فهو حديث صحيح بشواهده كما قال أهل العلم. وهذا الحديث فيه فوائد عدة. أولا، فيه الرحلة في طلب العلم، فهذا الرجل الذي خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاز خرج مسافرا في سبيل الله عز وجل إلى مدينة دمشق يطلب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم قصة موسى صلى الله عليه وسلم لما خرج في رحلة طويلة شاقة ليأخذ عن الخضر بعضا مما علمه الله عز وجل. فلو استغنى أحد عن الرحلة في الطلب لاستغنى كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم. وكان حال السلف الصالحين رضي الله عنهم أنهم ربما خرجوا إلى الأمصار البعيدة ليأخذوا عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو حديثا واحدا. وهذا فيه فضل عظيم، وهذا من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فخرج هذا الرجل إلى دمشق إلى الشام، كان الله لها ولأهلها ولسائر بلاد المسلمين، فأتى أبا الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق. وإنما سميت دمشق بهذا الاسم لاسم بانيها دمشاق بن كنعان الذي بنى هذه المدينة العظيمة، وهي المدينة التي سينزل عليها المسيح صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عند المنارة البيضاء، كما أخبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يسود الإسلام الأرض ولا يقبل المسيح لا الجزية ولا الخنزير فيقتله، وإنما يقبل الإسلام لا سواه. فيعم الإسلام الأرض ويعم العدل الأرض، حتى إن الذئب لا يرعى مع الغنم، وحتى إن الفئام من الناس لا يأكلون الرمانة الواحدة يجتمعون عليها فلا تكاد تخلص من بين أيديهم، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه هذا الرجل في المسجد وهو مكان العلم والعلماء، وإنما ذهب العلم لما ذهب به بعيدا عن المسجد عن بيت الله. فكان في زمان السلف مباركا عظيما مبجلا له قدره ومنزلته في قلوب طلبة العلم بل المسلمين أجمعين، لما كان في محل البركة وفي المنزلة العالية في بيوت الله عز وجل. فكان العلم إنما يؤخذ من المساجد من بيوت الله سبحانه وتعالى. فجاءه هذا الرجل فقال: جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الرجل قد يحتاج أن ينتقل من المكان الفاضل إلى المكان المفضول رجاء علم لا يجده في المحل الذي هو فيه. قد تكون أنت في المدينة ولكنك تحتاج إلى علم معين أو إلى فن معين أو إلى حديث معين، ولا تجده إلا في بلدة بعيدة عن الحرمين عن مكة وعن المدينة. فحينئذ ترحل ابتغاء هذا العلم، وهذا من فضل من يطلب العلم وله منزلته عند ربه عز وجل، وخطواته ومسعاه ونفقته كلها على الله عز وجل، إذا كان ما خرج إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ أما جئت لتجارة؟ أما جئت لشيء آخر؟ قال: ما جئت إلا ابتغاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ بشره أبو الدرداء رضي الله عنه، أو هو الحديث الذي أراده الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة لن تسمعها من أحد سوى أصحاب محمد. سمعت رسول الله، سمعت النبي، سمعت نبي الله، سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لهم منزلة ليست لغيرهم رضوان الله عليهم، ولهم مكانة لا يصل إليها من بعدهم كائنا ما كان. إنهم سمعوا رسول الله وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا معه وقالوا خلفه بعد الفاتحة آمين، يدعو محمد الأمين، ويؤمن الصحابة الميامين رضوان الله عليهم، وجاهدوا معه وأخذوا عنه العلم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم رضوانا عظيما. هذه مكانة لا تكون إلا للصحابة، فاعرفوا لهم قدرهم وبدلوهم وأنزلوهم مكانتهم، ولا تكون قلوبكم وصدوركم إلا سليمة عليهم، فإن من كان في قلبه شيء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، بل هو في هلكة، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما، من سلك طريقا يطلب به علما، من سلك طريقا يبتغي به علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سلك الله به طريقا من طرق الجنة. فالسبيل إلى الجنة أعظم سبل الجنة، وسبل الجنة كثيرة، كالصلاة والزكاة والصدقة والصوم والجهاد والنفقة وغير ذلك من صنوف الخير، ومن أعلى ذلك سبيل العلم، فإنها سبيل ممهدة إلى الجنة، يسلك الله عز وجل بطالب العلم السبيل إلى الجنة فيدخله إياها، وهذا من فضل العلم، فإن الله عز وجل ما أمر رسوله أن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، وإن الله عز وجل رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات عظيمة، أي في الجنة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل بيّن الله عز وجل أنه لا يستوي أولو العلم مع غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستوون. فهذا الاستفهام غرضه النفي، فكأنه قال: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون في العقوبة ولا يستوون في المثوبة، لا يستوون في الدرجة العليا في الجنة، كما لا يستوون في العقوبة في النار. ولذلك كان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة على رأسهم عالم تعلم ليقال عالم، وقارئ قرأ القرآن ليقال قارئ، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، قال: من أشرك معي غيري تركته وشركه، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، إلا ما كان خالصا لوجهه عز وجل، فإن أشرك معه غيره سبحانه وتعالى، فإن أشرك معه غيره عز وجل ترك العمل وترك العامل ووكله وشركه، وكان من المعذبين في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب طلب العلم كل على قدره وعلى حسبه، فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب عليك أن تتعلم التوحيد حتى تصير موحدا، هذا واجب على كل أحد، كما أنه يجب عليك أن تتعلم الصلاة فإنها لا تسقط عن أحد، كما أنه يجب عليك أن تتعلم الصيام إذا بلغته ودخل رمضان، ويجب عليك إن كنت ذا مال قادرا على الحج أو العمرة أن تحج أو تعتمر، وحينئذ يجب عليك أن تتعلم المناسك والمشاعر. وكذلك إن كنت ذا مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تتعلم حينئذ الزكاة. وإذا كنت تاجرا تتاجر في أموال الناس يجب عليك أن تتعلم التجارات والبيع. وكذلك إذا أقبلت على الزواج أو على الخطوبة فيجب عليك أن تتعلم شرع الله في الخطوبة وفي الزواج، كما أنه من أراد أن يطلق وجب عليه أن يتعلم كيف يطلق ومتى يطلق. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. ويأتي معنا بيان عظم طالب العلم والعالم عند الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالتسهيل توكل الله عز وجل به في هذا الباب، أن تسلك أنت الطريق وعلى الله عز وجل تسهيله وعلى الله عز وجل تيسيره بفضل منه ومنة سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ملائكة الرحمن الذين هم خلق من نور، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الخلق النورانيون، وهم الذين خلقوا قبل الإنس وقبل الجن، والذين هم على الطاعة دائما لا يفترون، يسبحون ويحمدون ويهللون ويصلون ويركعون ويسجدون، وهم لله دائما ذاكرون. هؤلاء يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. ففيه أن للملائكة أجنحة، الله أعلم كيف هي، وإنما كما أخبر الله وأخبر رسوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولذلك جاء أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح قد سد الأفق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على ذلك مرتين. هذا خلق من خلق العظيم سبحانه وتعالى. جاء رجل من الجهمية يريد أن يناظر رجلا من آل السنة، فقال له: تعالى نتحدث في صفات الرب عز وجل. فقال له السني: تعالى نتحدث أولا في صفات المخلوق، فإذا انتهينا تحدثنا في صفات الخالق. فقال له: أجل. فقال السني: ما تقول في ملك له 3 أجنحة؟ أين تضع الجناح الثالث؟ فحار هذا الجهمي، لأنه لا يدري كيف وضع أجنحة الملك، لأننا لا ندري ذلك، فضلا عن أن يضع الجناح الثالث، وهو لا يدري كيف هذا المخلوق وهو الملك، لأنه لم يعاينه. وكذلك أمر الجنة وأمر النار وما فيها من نعيم وما فيها من جحيم، كل ذلك نؤمن به مثبتين معناه ونفوض كيفه إلى الله سبحانه وتعالى. فحار الجهمي في 3 أجنحة، فقال: فكيف تصنع ب600 جناح وهي التي لجبريل عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كنت تحار في المخلوق وفي كيفه، فكيف تريد أن تتحدث في كيف الرب سبحانه وتعالى؟ ومعلوم أن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فثبت بهذا الحديث وغيره أن للملائكة أجنحة، الله أعلم بكيفها لأننا لم نرى، ومن باب أولى نفوض في كيف صفات الرب عز وجل. ولذلك لما جاء الرجل إلى مالك الإمام فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ علته الرحضاء، تصبب عرقا لشدة السؤال وهوله، أو أحد يسأل عن كيف الرب جل وعلا؟ وهل أحد رآه أو رأى له مثلا سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما أفاق قال: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول. وفي لفظ قال: والكيف غير معقول، لا تدركه العقول، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا زنديقا. فأمر به فأخرج خارج المسجد كما جاء في الرواية. فنثبت هذه الصفات ونثبت معناها ونفوض في كيفها. وذكر القاري في شرح هذا الحديث أن رجلا من المعتزلة سمع رجلا من أهل الحديث يقص هذا الحديث، فسخر منه وقال: لألبسن غدا نعلا من حديد أدوس به على أجنحة الملائكة. فحفيت قدمه ووقعت فيها الأكلة، أي الغرغرينة، حفيت قدمه في الحال ووقعت فيها الأكلة لسخريته من حديث رسول الله واستهزائه بالملائكة. وجاء أيضا أن رجلا كان يمشي مع أهل الحديث وكان فيه استهتار وسخرية، فلما بلغه هذا الحديث قال: ترفقوا يا طلبة العلم لا تدوسوا على أجنحة الملائكة. فحفيت قدمه وسقط في الحال. ذكرهما القاري في شرح هذا الحديث في المرقاة. وهذا أمر يكثر من كثير من الناس، ربما يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستهزئ به ويقع في أمر من الجرم بمكان. والله عز وجل أخبر في كتابه عن نفر استهزأوا برسول الله وأصحابه، فقال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. وكثير من الناس يستهزئ بحديث رسول الله: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أو أحاديث السمع والطاعة، ويقولون هؤلاء جماعة السمع والطاعة، وجماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا استهتار واستهزاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله عز وجل من الكفران، ونعوذ بالله من الضلال كله. ونسأله سبحانه أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يقبضنا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جاء في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي رضا بما يصنع من طلب العلم في سبيل الله عز وجل. قال أهل العلم: إما أن الملائكة تتطامن وتتواضع لمكانة طالب العلم والعالم، وإما أن المراد أنها تضع له الأجنحة لتحمله فتيسر له وتسهل له الطريق في طلب العلم، وكل ذلك يحتمله النص. وفي هذا بيان أن الملائكة على العهد الأول الذي كانت عليه مع أبينا آدم لما فضله الله عز وجل بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنباهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي تعظيما وإجلالا للعلم ولتمييزه بالعلم. فلا زالت الملائكة إذا رأت طالب علم من بني آدم إلا وتطامنت وتضع أجنحتها له رضا بما يصنع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عاقل يترك هذه المنزلة وهذه المكانة التي لا تساميها منزلة بعد النبوة، كما قال ابن المبارك: لا أعلم منزلة بعد النبوة أرجى أو أعلى من طلب العلم، من طلب العلم، العلم الشرعي، من حفظ كتاب الله عز وجل، والعلم بما فيه من معانيه ومن تفسيره، والعلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبصير الأنام بالكتاب والسنة، والأخذ بأيدي الناس إلى الجنة. فهذه مهنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك قال: العلماء ورثة الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن طالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وحتى النمال في جحورها، حتى الحيتان أنواع السمك كلها على تعدادها الذي لا يحصيه إلا الله عز وجل، وحتى النمال الصغار في جحورها لتستغفر للعالم أو لطالب العلم. أما أهل السماوات فهم الملائكة المكرمون، فهم وكذلك حملة العرش ومن حول العرش، كما أخبر الله عز وجل: يستغفرون لمن في الأرض. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذا استغفار عام للذين آمنوا، ولكن هناك استغفار خاص للعالم ولطالب العلم، نص عليه هذا الحديث. وذلك لأنه إنما يعرف الناس أهل السماوات من خلال العلماء وطلبة العلم، فكأنهم يردون لهم الجميع. وأما أهل الأرض جميعا، سواء النباتات والحيوانات والجمادات، فإنهم يستغفرون لطالب العلم وللعالم، وللعالم، لأن العالم إنما يصلح بنشر العلم وإنما يفسد بانتشار الجهل. فإذا ما رأوا عالما أو طالب علم استغفروا له، لأن الأمر كما أخبر الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا الذي عملوه من الفساد إنما لجهلهم بربهم عز وجل، فيكون نشر العلم إصلاح للعالم، فحينئذ يستغفر من في الأرض أجمعون للعالم ولطالب العلم، حتى الحيتان في البحار، حتى لا تظن أن الأمر قاصرا على البر، فذكر البحر أيضا، وحتى لا تظن أن الأمر قاصرا على من هم على ظهرها، فذكر من هم في جحورها وهم النمل. كل ذلك يستغفرون لطالب العلم. فأي منزلة يرجوها المرء من الدنيا وما فيها بعد هذه المنزلة، وهي طلب العلم في الله عز وجل. هذه المنزلة التي يستغفر من في السماوات ومن في الأرض لطالب العلم رضا بما يصنع، هذه المنزلة العالية السامية، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها وإياكم والمسلمين. ولا يظنن إنسان أن هذا مجاز، فهل كل ما على الأرض يستغفر لطالب العلم؟ وهل الجمادات تستغفر؟ وهذا يظنه أهل التأويل ومن يصيرون إلى المجاز، وهو نفي لحقيقة اللفظ على الحقيقة. وإنما أهل السنة فيقولون بذلك على ظاهره، لأن الجماد عندهم له حياة. ولذلك عندنا في السنة أن حجرا كان يسلم على رسول الله بالنبوة قبل البعثة، وأن الحصى كان يسبح في يده، وكذلك الطعام، وكذلك حنين الجزع بكى بكاء سمعه الصحابة لما نزل عنه النبي صلى الله عليه وسلم واعتلى المنبر، وغير ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله مما يدل على أن للجمادات حياة. وإنما الجماد سمي جمادا من الجمود الذي هو السكون ضد الحركة، فليست الجمادات كما ندرس لا حياة فيها، وإلا لخالفنا نصوصا في كتاب الله عز وجل من خشية في الجبال ومن رؤية للجبال، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وإن منها لما يشقق من خشية الله، وغير ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل. إذن النص على ظاهره أن كل من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون لطالب العلم، وهذا من فضل العلم ومن فضل التعلم وطلب العلم في سبيل الله عز وجل. وفوق ذلك، وإن طالب العلم وإن العالم ليفضل العابد كفضل رسول الله على أدنى المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد، وليس على أحد الناس، وإنما على العابد عبادة صحيحة، لا عبادة بدعية، لا عبادة غير موافقة لمنهج سيد البرية، وإنما العابد عبادة صحيحة فضل العالم عليه كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، يعني على سائر النجوم، لأن العابد فضله يعود على نفسه ونفعه واقع على نفسه، وأما العالم ففضله يتعدى إلى غيره. فلذلك كان كالقمر الذي يضيء نفسه ويضيء لغيره، وليس كالنجم الذي يضيء في نفسه وفقط. وعلى القول بأن القمر يستمد من الشمس، فقد وصف العالم وطالب العلم بالقمر لأنه إنما يستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: وفضل العالم على العابد كفضل، أي كفضل رسول الله على أدناكم صلى الله عليه وسلم. فأي منزلة بعد هذه المنزلة تجعل المرء يعرض عن طلب العلم في الله وفي سبيل الله عز وجل؟ ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أنه لا يرث إلا القريب، لا يرث إلا الأقرب فالأقرب، فكلما طلبت العلم اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وورثت عنه صلى الله عليه وسلم. جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى سوق المدينة فصاح في الناس: يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، أنتم هاهنا وميراث محمد يقسم في مسجده. فهرع الناس إلى المسجد، ثم عادوا إلى أبي هريرة وقالوا: ما وجدنا ميراثا يقسم. فقال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلق العلم. قال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ميراثه الكتاب والسنة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن أراد أن يرث النبي صلى الله عليه وسلم فهاكم كتاب ربه، وهاكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يجعله الوارث منا بفضله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا علما وعملا، واقبضنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة